أهل السنة والجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل يوم الجمعة لصاحبه جمعة مباركة؟ إبي حكم يمتكم وانبيا منزيوة سيكو يجمع يجمع ينبركة؟ لا أصل لهذا، هذا ما الأصل، تهنئة بالجمعة والتهنئة لآخر العام هذا لا أصل له. Jambo hili halina asli. Kupeana pongezi siku ya Ijumaa na kupeana pongezi mwisho wa mwaka, mambo yote haya hayana asli.